بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم شباب. أنا صراحة بخاف على الشباب لما الشيخ إيهاب يحكي لهم في الحور العين ودخلهم في القصص ديت. عشان الشباب بعدين الواحد يخاف عليهم. بس لازم برضه الواحد يبقى عنده أمل يدخل الجنة. يعني مش عايزك تحلم قوي وتسرح قوي في الحور العين في الدنيا، لا، انا عايزك تسعى الى تحقيق الوصول الى الجنه عشان تفوز بالحور العين في الجنه ان شاء الله. طبعا انا مش هتكلم كتير يعني بعد الشيخ ايهاب، عشان برضو صلوا وتظبطوا نفسيكم وكلام الشيخ ايهاب يستقر في نفسيكم، لكن عايز احكي قصه سريعه قوي قوي، وهي قصه بشر الحافي. بشر الحافي، عارفين بشر الحافي؟ علوم ماشي، حتى لو انتم مش عارفين بشر الحافي نعرفكم على بشر الحافي. بشر الحافي دوت كان واحد، هو اسمه بشر بن الحارث، اسمه بشر بن الحارث. هو كان شاب بس كبير شوية، وزي ما بيقولوا كده هوت يعني، مش في بعض الشباب بيقضيها، عارفين انتوا الشباب اللي يقضيها ده، اللي ممكن يحط هيدفون في ودنه يسمع أغاني من الموبايل، ممكن هو يمشي يعكس ديت يبص على ديت، حاجات من الحاجات ديت يعني بيقضوها. بس بيقضوها صح ولا غلط كده؟ صح ولا غلط؟ عايز اسمع. غلط يعني، هي غلط كده، بس هو غلط. طبعا هو كان مقضيها، بس طبعا عشان يجي يسمع اغاني ما كانش زي الايام ديت هيحط الهيدفون في ودنه ويسمع، فيش هيدفون. هيحط اليو اس في الكمبيوتر ويسمع، فيش يو اس. طب يحط اسطوانه على الكمبيوتر ويسمع، فيش اسطوانه. طب يجيب شريط اخواننا ويحطه في الكاسيت ويسمع، ما فيش. طب يجيب الاسطوانه بتاع زمان اللي تبع شبه غطا الحله ديت اللي بتلف ويسمع، مفيش. طب يجيب الراديو الكبير زي جدي وجدك اللي عنده راديو كبير كده ضخم ويسمع، مفيش. امال يعمل ايه؟ ده بيجيب المغنيه بحالها عنده، من الاخر، ده جاب من الاخر، بيجيب المغنيه بحالها عنده والفرقه ويسمع الاغنيه. شوف قد ايه التعب، شوف قد ايه التعب انه يجيب المغنيه ويجيب الفرقه، ده حاجه صعبه جدا. ومع ذلك بشر الحافي جاب المغنيه وجاب الفرقه وقعد يسمع بقى ايه جوه البيت. فعدى واحد من الصالحين على باب البيت، على باب البيت بتاع بشر الحافي. الظاهر عليه كان اخ سلفي كده ولا حاجه، معدي من قدام البيت فسمع الاغاني ودوشه، قال لك الواحد لازم ايه ما يعديش كده، لازم يقول معروف هنا عن منكر، الواحد ما يعديش على المنظر ده كده. فقام خبط على الباب، فطلعت له الجاريه فقال لها سؤال صغير، قال لها صاحب هذه الدار حر ام عبد؟ سؤال صغير صح؟ سؤال بسيط بريء. قال لها صاحب هذه الدار حر ام عبد؟ فطبعا قالت له ايه؟ بل حر يا سيدي، طبعا حر ابو الاحرار، حر يا سيدي. فقال لها صدقتي، صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه، لو كان عبدا لخاف من مولاه. وسابها ومشي. في مشكله لغايه هنا؟ مفيش مشكله، واضح ان مفيش مشكله. المهم بشر حس انها اتاخرت شويه، ايه الحوار ده كله؟ فطلع يقول لها في ايه؟ قلت له راجل طيب شكله اخ سلفي معدي كده اهوت، سالني فجاوبته. قال لها فين ده؟ قالت له مشي منه. طلع يجري وراه، قال له قاعد عليا يا سيدي، عيد عليا الكلام ده. فقال له سألت الجارية صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت لي بل حر. فقلت لها صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه. فمرغ وجهه في التراب وقال له بل عبد يا سيدي، بل عبد يا سيدي. قصة خلصت. لكن أنا عايز أعرف هو بشر الحافي ده طلع حافي ليه؟ نمرة واحد يعني، طلع حافي ليه؟ حد يقول لي اتفضل. عشان يلحق الشيخ. طيب طلع حافي ليه؟ عشان طلع من غير حذاء. عشان حافي. يعني طلع حافي ليه يعني؟ تفتكر يعني انت امتى تطلع من الجامع حافي؟ اتفضل. بعد الاعتكاف. امتى تطلع من المسجد حافي؟ يعني امتى حضرتك تقوم تطلع تجري كده على طول من باب الجامع وما تدورش تاخد الحذاء من هنا، تجري جري حافي؟ لما يكون في خبر مهم جدا، خطير جدا، صح كده ولا ايه؟ عايز تقول حاجه جديده؟ اتفضل. هو حس ان فيه خطر. السؤال ده اللي انتوا قلتوا عادي عليه، هو سمعه عادي؟ سمعه عادي؟ هو واضح انه فهم، واضح انه فهم، فعشان كده حس ان السؤال مش عادي، طلع يجري وراه عشان يتيقن ويصحح المعلومة. فقال له بل عبد يا سيدي. هو قال له ايه السؤال؟ قال لو كان عبدا لخاف من مولاه. وفعلا لو واحد عبد لله سبحانه وتعالى وخايف من مولاه فعلا هيسمع الأغاني؟ يبقى لو بيسمع الأغاني يبقى مش خايف من مولاه. لو هو أصلا خايف من مولاه هيبص على الرايحة والجاية؟ لو هو خايف من مولاه هيعمل العادات السيئة القبيحة والفواحش والمنكرات؟ هيعمل؟ لو هو خايف من مولاه هيسرق هيكذب هيعمل كده؟ مش هيعمل كده. يبقى كل اللي بيعملوا كده دول مش خايفين من مولاهم، يعني في الآخر مش عبيد لله سبحانه وتعالى. طيب ده بيدفعنا لسؤال صغير برضو لحضراتكم، مين حاسس في نفسه انه عبد المولاه؟ ايه كلكم احرار؟ يعني انت يا حر يا عبد، مش كده؟ يا حر يا عبد. طب اللي شايف نفسه حر يرفع ايده. والله شيء جميل جدا. طب اللي شايف نفسه عبد يرفع ايده. ايده 10% 20%. انا حاسس ان اللي رافع ايده دوت غشش نفسه، غشش نفسه. طب نازل ايدك، يعني اللي رافع ايده ده خايف من مولاه؟ يعني قبل الاعتكاف ما كانش بيعمل حاجه كده ولا كده؟ خايف من مولاه ولا ما كانش خايف؟ ولا هو خايف بس عدها لنا عم الشيخ عدها لنا؟ شكلها ايه بالظبط؟ في الحقيقه لو انت فعلا فعلا عبد خايف من مولاك ما كانش ممكن انك تجرؤ على معصيه من معاصيك اللي انت عارفها، ولا ذنب من ذنوبك اللي انت بتعملها، لو كنت فعلا عبد، لو كنت فعلا خايف من مولاك. عشان كده انا بقول لك انا حاسس ان ممكن ما يكونش فينا ولا واحد بشر الحافي. حد مايدني؟ ايه؟ انا حاسبك. انا عايز اقول كده، عايز اقول ان احنا ممكن ما يكونش فينا ولا واحد بشر الحافي. حد مايدني في الموضوع دوت ولا نظرتي سودة انا شويه ولا متشائمه ولا؟ بس عايز اقول ان ممكن كلنا نبقى بشر الحافي. احنا دلوقتي كلنا اصحاب ذنوب، كلنا بنعمل حاجات ممكن تغضب ربنا، ممكن كلنا نعمل حاجات متفاوته مختلفه، ده بيعمل غير ده وده غير ده وده غير ده وده غير ده، لكن كلنا اصحاب مصايب، مش كده؟ كلنا لنا بصمات فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، كلنا بلا استثناء تقريبا الا ما رحم ربي. ولكن انا بسال بقى، هل ممكن كلنا نبقى بشر الحافي نخاف من مولانا ولا صعب؟ اعتقد كلنا ممكن لو احنا عرفنا السكه. فمن رام السعاده الابديه فليلزم عتبه العبوديه، يعني اللي تطوق نفسه ويتشوق الى السعاده الابديه، السعاده الاخرويه، الى جنات النعيم، الى الحور العين اللي انت سمعتوا عنها. من رام السعاده الابديه يعمل ايه؟ فليلزم عتبه العبوديه، يعني ما تخطاهش. يعني انت الباب ده ليه عتبه ولا مش عتبه؟ لو انت تخططها بقيت جوه الجامع ولا بره الجامع؟ بقيت بره. فانت مش عايزك تتخطى عتبه العبوديه، مش عايزك تطلع بره العبوديه، عايزك تظل عبد لله تبارك وتعالى. ولازم تعمل في حياتك كلها انك انت عبد لله سبحانه وتعالى، وفي اطار العبوديه انت في كامل الحريه. في اطار العبوديه انت في كامل الحريه. اما الانسان اللي شايف نفسه حر، يعني ملوش قيود، ملوش ضوابط، ما فيش حلال وما فيش حرام، اللي عايز يعمله يعمله، لا شك ان ده بينهار وده هيضيع وده أمر خطر جدا صعب جدا. إذن إحنا محتاجين نكون كلنا بشر حافي. عايزين نوصي بعضنا إن إحنا يكون شعارنا خاف من مولاك. خاف من مولاك. لو كان ده نصب عينيك أما دائما دائما كل ما تيجي تعمل حاجة تسأل نفسك يا رب دي بترضي ربنا ولا بتغضبه؟ حاجة دي بترضي ربنا ولا بتغضبه؟ بتغضب ربنا ما أعملهاش. بترضي ربنا هعملها. لو الميزان الصغير دوت انت حطيته قست عليه حياتك كلها في حاجات كتير انت هترميها على جنب هتحس انها خلاص دي تغضب ربنا مش هعملها، وفي حاجات انت هتعملها لانها بترضي مولاك وان دي سبب من اسباب وصولك الى الجنة. اخيرا بنذكركم ان ايام الدنيا كلها ملحوقة ملحوقة، لكن ايام رمضان ايام معدودة. يعني ايام الدنيا امبارح زي النهارده زي اول كله عادي يعني كله زي بعضه، لكن زي ما الشيخ ايهاب قال لك ان ممكن تكون الفرق ساعات، ساعه تفرق عن ساعه، مش يوم عن يوم ولا ليله عن ليله، لا دي ممكن نجاتك تكون في ساعه. ولذلك ايام رمضان وليالي رمضان معدوده ما تضيعهاش. هنتعب هنتعب، نستحمل نستحمل، عمين يصلي والشيخ يقومنا واصحى يا ابني ايه قوم صلي، اصحى يا ابني ايه قوم صلي، فيش عندكم غير الصلاة، كل شوية صلي كل شوية صلي، اتعب شوية لكن التعب ده هيزول ولا مش هيزول؟ هيزول. هو انت سيادتك لما تطلع تلعب لك خمس متوشة كورة كل ماتش ساعة ايه اعصابك؟ حيلك هيتهد ولا انت سليم زي ما انت مهدود؟ طيب انت بقى تروح تاخد دش وتستريح وتنام بتحس بحاجة بعد ما تصحى؟ خلاص كله راح. كذلك انت امبارح صليت وقفت وتعبت نمت، النهاردة حاسس بحاجة؟ خلاص النهارده تعب جديد. يزول الالم ويبقى الاجر ان شاء الله، يزول الالم ويبقى الاجر. الالم ده هيزول هيزول، بس اللي هيبقى هو الاجر. وانت بتفطر بتقول ايه؟ وانت بتفطر المغرب هيأذن الشيخ واقف يقول الله اكبر، خلاص قال الله اكبر قال الله اكبر، انت بتقول ايه؟ بتقول ايه علي سودك؟ صح هتقول صح ان شاء الله. ذهبه اللهم لك صمت وعارسك تمام، وتقول له ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجل إن شاء الله، صح كده؟ بص أصغر واحد فينا عارف ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رغم إن حضرتك ما شربتش، دي المايه في إيديك ولا شربت؟ أنت بتقول الدعاء ده بعد ما تشرب ولا ما تشرب؟ بتقول إمتى؟ قبل ما أشرب مش كده؟ قبل ما أشرب بتقول الدعاء. الله ازاي انا بقول ذهب الظمأ ولسه ما شربتش؟ ازاي بقول ابتلت العروق ولسه ما وصلتش الميه؟ ازاي؟ ليه؟ من لاح له فجر الاجر هانت عليه مشقه التكاليف. من لاح له فجر الاجر هانت عليه مشقه التكاليف. اول ما تلاقي النتيجه هتطلع وخلاص قربت تنجح، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره، أول ما يأذن أنت هتفرح بإيه؟ بفطرك، أول فرحة مبسوط فرحان خلاص أكني شربت، كل حاجة راحت، التعب راح من قبل ما تشرب، الظمأ راح من قبل ما تشرب. ليه؟ خلاص شعرت بالأجر، شفت الأجر قدامك، قلت خلاص ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فأنا عايز أقول لكم يا شباب إن كل تعب إن شاء الله لله سيزول، ولكن سيبقى الأجر، وهم هم درجات عند الله. يعني إحنا كلنا مش حاجة واحدة، لذا في واحد زي ما الشيخ قال لنا كده هو، في واحد في الجنة هنا وفي واحد فوق، ودي درجات كتيرة جدا. طب يا ترى إحنا في أنهي درجة؟ ويا ترى هنبقوا قريبين من بعضنا ولا درجات متفاوتة قوي؟ هنبقوا فين؟ بس إحنا يا رب ندخل كلنا، وبعدين هنتراءى جوه إن شاء الله، ممكن نتزاور بقى وممكن نعمل جلسات وممكن نعمل اي حاجه، ممكن الشيخ ايهاب ممكن نعمل جلسات وهنتقابل وتقول عايزين الشيخ ايهاب يقعد معانا تاني و... ها ان شاء الله يدخل الجنه باذن الله. وبعدين عموما كان ابن القيم رحمه الله يقول لاخوانه ان دخلتم الجنه ولم تجدوني معكم فاسالوا عني وقولوا يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك. يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك. فإن شاء الله مدخول الجنة ما تنسونيش من الشيخ إيهاب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. طبعا الشاب عايز يبقى كويس، بس فعلا في معوقات كتيرة. هل ممكن الشاب يبقى كويس ولا مع كثرة المعوقات ممكن ما يبقاش كويس؟ لا ممكن يبقى كويس، بس انا عايز اقول حاجة، احنا هنا في الاعتكاف في فرصة كبيرة جدا ان احنا نبني بيننا وبين اعدائنا سور مانع وحصين. سور اعدائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى، اربع اعداء عايز احط بيني وبينهم جدار، بيني وبينهم سور. الجدار ده والسور ده انت النهاردة بتبنيه بايه؟ باعمالك الصالحة، بصلاتك، بقيامك، بذكرك، بقراءتك للقرآن، باستغفارك، بتوبتك، بعودتك الى الله سبحانه وتعالى. انت بتبني السور ده. ما تنسوش يا شباب ان ذو القرنين لما احب يبني السور قال ايه؟ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. مواد البناء كانت إيه؟ رملة وطوب وتراب وحاجات هشة ولا إيه؟ ولا حاجات جامدة؟ قال آتوني زبر الحديد، أجزاء الحديد، قطع الحديد الصغيرة يبني بيها سد هيصب عليها نحاس منصهر علشان بعد كده تبقى قوية وصلبة السور. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني لا أقدر حد يتسلق هذا السور ولا أقدر حد يخرق هذا السور، لأن السور كان حصين متين. فأنت النهاردة لو بنيت السور الحصين المتين ده وانت هنا من توبة واستغفار وإنابة، توبة حقيقية، خد بالك يا شاب، الله عز وجل إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طب يا ترى أنت مين في دول؟ دي مجموعة من الناس ربنا بيحبها، أنت مين؟ هل أنت من المحسنين؟ هل أنت من المتقين؟ هل أنت من الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص؟ هل أنت من المقسطين؟ أنت ولا واحد من دول. طب ليه ما تبقاش من التوابين؟ ليه ما تبقاش من المتطهرين الذين يتنزهون عن الفواحش والمنكرات والذنوب والمعاصي؟ لماذا لا تكون أنت ذلك الرجل؟ قدامنا فرصة أن احنا نبني هذا السور. لو أنت فعلا استعنت بالله، قويت نفسك بالطاعات والعبادات، قويت نفسك بالصحبة الصالحة. كل واحد شايف اللي جنبه دول صحبة صالحة ولا صحبة تعبانة؟ شايفين ايه؟ عايز اسمع صوتكم، صحبتكم دي صالحة ولا طالحة؟ صالحة ولا طالحة؟ صالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، عايزين ايه؟ يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. خلي بالك خط السير واضح، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. تعال نلعب بلاي ستيشن، تعال نتمشى على البحر ونبص للبنات، تعال يا راجل سيبك خلينا في الموضة، تعال ندخل السينما، تعال تعال تعال، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. خلي بالك خط سير واضح، تنبيهات واضحة محددة، لا تغفل عنها، إلزم الطريق، إلزم الطريق، لو لزمت الطريق إن شاء الله ستكون من الناجين. جزاكم الله خيرا شباب، أطلنا عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.